نجعله في درس القادم ان شاء الله نتكلم عن الخصوص وما يتعلق به من وما بقي عن احوال اليوم الاخر من الصراط والميزان والحوض في الدرس القادم ان شاء الله.